لابد من تعلم اللغة العربية، تعلم القرآن، وتعلم السنة النبوية. أي نعم، ويتعلم الإنسان اللغة العربية. الحمد لله، الأخوة الذين ذهبوا إلى مصر ودرسوا بمصر تعلموا اللغة العربية. وحتى هنا من أراد أن يتعلم اللغة العربية يمكن أن يتعلم في مدارس تعليم اللغة العربية، ويمكن لبعض المهاجرين الذين يتقنون اللغة العربية أن يعلموا إخوانهم، اللغة العربية. الحمد لله، أنت أخ ياسين تحسن اللغة العربية، أخونا عبد الغفور يحسن اللغة العربية، يعني وهو فرنسي، يعني اللغة الفرنسية هي لغته، ثم يعني اللغة العربية تقنها ودرس في مصر. يعني هو فرنسي أم أب، فرنسي أم أب، ومع ذلك درس في مصر، بل إن دخل إلى الأزهر، درس في الأزهر سنتين.